بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. عرفنا أنهم يشترطون لصحة الخبر اتصال الإسناد بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله من فوقه بطريق معتبر. إذا وجد خلل في أي طبقة من طبقات الإسناد بحيث لا يتم الاتصال، فالذي ضده والذي يخرج بقيد الاتصال الانقطاع، فالمنقطع ضد المتصل، المنقطع ضد المتصل، فالذي لا يتصل إسناده ولا يتحقق فيه الشرط المذكور منقطع. وهذا الانقطاع منه ما هو انقطاع ظاهر أو سقط ظاهر من الإسناد، ومنه سقط خفي. فالسقط الظاهر لا يخلو إما أن يكون من مبادئ السند، من مبادئ السند طرفه الذي فيه المصنف من قبل المصنف، هذا يسمونه المعلق، أو من أصله وهو طرفه الذي فيه الصحابي فيسمى المرسل، وإن كان من أثنائه، إن كان من أثناء السند، فإن كان باثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل، وإن كان بواحد أو بأكثر من واحد في أكثر من موضع يسمونه المنقطع. المنقطع له مسمى عام وخاص، فالعام يشمل جميع أنواع الانقطاع الظاهر والخفي. منقطع وما يكون بضد الاتصال يصير قسيم للاتصال، فالسند إما أن يكون متصل أو منقطع. المنقطع هذا يشمل جميع الأنواع، والتسمية الخاصة أو الاصطلاح الخاص للمنقطع يكون قسيما للمعلق والمعضل والمرسل، فهم من باب التوضيح والحصر للطالب ليكون أسهل لاستيعابه يجعلون كل نوع يسمى باسم خاص، وإلا في الأصل كل هذه الأنواع منقطعة وانتهى الإشكال. لكن إن كان الانقطاع من مبادئ السند سمي المعلق، وإن كان من آخره سمي المرسل، وإن كان من أثنائه، فإن كان بواحد فهو منقطع، وإن كان باثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وهذا يساعده المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يساعد هذا التعريف، وهو أيضا المقابلة بالاتصال تجعل كل ما لم يتصل فهو منقطع. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل الساقط منه أكثر من راوي، ولا بد من تقييده بأن يكون في أثناء السند، لأنه إن كان من مبادئه ولو باثنين أو ثلاثة سمي إيش؟ معلق، وإن كان من آخره، نعم، إذا سقط اثنين من آخره سقط التابعي والصحابي لا يسمونه معضل، يسمونه معضل. لكن يبقى أنه إذا سقط الصحابي فقط وأسقط النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف المتن إلى التابعي شو سمى؟ نعم، إذا حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف المتن على التابعي، هو معروف الخبر حديث مرفوع أصله، لكن جاءنا من طريق محذوف الصحابي ومحذوف النبي عليه الصلاة والسلام ومنسوبا القول إلى هذا التابعي. يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. ولذا يقول ومنه قسم ثاني، حذف الصحابي والنبي معه ووقف متنه على من تبعه. هذا يقول جعله الحاكم من قبيل المعضل، وابن الصلاح يقول هو باستحقاق اسم الإعضال أولى، لأن حذف الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام يصدق عليه أنه حذف منه راويان، حذف منه أكثر من راوي على التوالي، ووقف المتن على التابعي. يقول هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، ولا بد أن يكون الساقط باثنين فأكثر، وأن يكون متواليين، والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال. والإعضال لا شك أنه أشد من الإرسال وأشد من الانقطاع وأشد من التعليق. الإعضال من قولهم هذا أمر معضل، أي مستغلق شديد، لأن الراوي بحذفه اثنين جعل الوصول إلى المحذوف وعر. يعني إذا حذف راوي واحد فأنت بإمكانك أن تصل إلى هذا الراوي بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بذكر الشيوخ والتلاميذ، قد تصل، نعم، تنظر إلى الشيخ الذي نسب إليه الخبر، ثم تنظر في تلاميذه تجد منهم عدد، ثم تنظر في من روى بالواسطة المحذوفة عن هذا الشيخ، تنظر في شيوخه فتجد الراوي المسقط. هذا يمكن الوصول إليه، لكن إذا سقط اثنين كيف تنظر؟ كيف تنظر إذا سقط اثنان؟ لا شك أنه يستغلق عليك الأمر ويشتد عليك الأمر. ولذا سموه معضل، أي مستغلق شديد، بمعنى أن الوصول إليه في غاية الوعورة، وعر، لا يمكن الوصول إلا محذوف. يقول وما أتى مدلس النوعان. المدلس هو الذي اشتمل على عيب أخفي عيبه وأظهر الخبر على أنه لا عيب فيه، كالسلعة التي فيها تدليس والغش، يخفى عيب السلعة فتظهر هذه السلعة على وجه كأنها لا عيب فيها، والخبر يظهر على أنه لا عيب فيه، فيسمى مدلس، من الدلس واختلاط الظلام. فيقول ما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. يقسمون التدليس إلى نوعين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والمدلس من أنواع السقط الخفي، من أنواع السقط الخفي. السقط الظاهر أنواعه أربعة: التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال. هذه ظاهرة، أنواع ظاهرة للسقط، لأنه يدركها أحد المتعلمين، تعرف بعدم المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه. لكن السقط الخفي لا شك أنه لا يدركه إلا أفراد من الناس. يعني كذا بحثت في الترجمة وجدت أن هذا عاصر هذا، وتجد هذا قد يكون لقي هذا. فأنواع السقط الخفي: المدلس والمرسل الخفي. ولتوضيح الصورة وتحديد الفرق بين النوعين، ننظر في حال من روى مع من روى عنه، لأنه أحيانا يكون الراوي واضح أنه ما عاصر الراوي عنه. يعني زيد يروي عن عمرو، يروي عن عمرو، عمرو مات سنة 100 وزيد ولد سنة 110، هذا ظاهر ولا خفي؟ نعم، هذا سقط ظاهر معروف يدرك الناس كلهم، أنه ما يمكن أن يروي شخص ولد سنة 110 عن شخص مات سنة 100، لا يمكن. هذا سقط ظاهر يدركه كثير من يدركه جميع المتعلمين. لكن السقط الخفي إذا كان هذا الراوي مولود سنة 80 ومن روى عنه توفي سنة 100، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، المعاصرة موجودة، لكن لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر، لم يثبت لقاء أحدهما بالآخر، المعاصرة ثابتة واللقاء غير معلوم. هذا يسمونه إذا روى بصيغة موهمة، هذا يسمونه مرسل خفي وليس من التدليس. التدليس إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن وقال وذكر، هذا تدليس. روى عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له، هذا إرسال خفي. روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس. روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، يسمى تدليس أيضا. هذه الصورة لا خلاف في كونها تدليس. إذن إذا تحرر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، أهل العلم قسموا التدليس إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. طيب، قد يقول قائل: الشيوخ من الإسناد، الشيوخ من الإسناد، كيف لماذا لا يقال أن تدليس الشيوخ من تدليس الإسناد؟ لأن الشيوخ طبقة من طبقات الإسناد، لكنه يختلف عن تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد فيه إسقاط وتدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، السند متصل. يعني إذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن وأن، مثل هذا تدليس، مثل هذا يسمى تدليس. طيب، تدليس إسناد بمعنى أنه سقط من الإسناد، فهو تدليس إسقاط. هذا التدليس يتفنن فيه المدلسون، يتفنن فيه المدلسون، فمنه تدليس القطع، يقول حدثنا ويسكت، ثم يقول فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، هل هو يقصد بهذا حدثنا فلان؟ نعم، يقول حدثنا ويسكت، ثم بعد ذلك يأتي باسم راوي لم يحدثه، لا يريد أن تكون هذه الصيغة لمن ذكر بعدها، هذا تدليس قطع، والسامع ينطلي عليه. نعم، بحيث يظن أن هذه الصيغة لهذا الراوي، لأنه لو قال حدثنا فلان وهما حدثه صار كذب، ولا يريد أن يوصف بالكذب، ولا يريد أن يكذب على في الخبر، لأنه قال حدثنا ولم يحدثه صار كذاب، هو لا يريد أن ينسب إليه الكذب، فيقول حدثنا ويسكت، لكنه مغرم بالتدليس. عند بعضهم التدليس أشهى شيء، لأن في شيء من النباهة وفي شيء من يعني يسمونه الضحك على الناس، وإن كان الأئمة الذين وصفوا بالتدليس أئمة أجلة ومعروفين لهم، يعني لا سيما من احتمل الأئمة تدليسهم كالسفيانين وغيرهما، لكن فيه تفنن، فيه تفنن. فإذا قال حدثنا وسكت ثم ذكر اسما بعد ذلك، هذا يسمونه تدليس قاطع. وإذا قال حدثنا فلان وفلان، فلان وفلان، ولا يريد العاطفة، الواو العاطفة يريدها استئنافية، فيخبر عن فلان الثاني بخبر يضمره، يقول حدثني فلان، صحيح حدثه فلان، لكن فلان الثاني وفلان يضمر غير مسموع لي، أو فلان لم يحدثني، حدثني فلان وفلان لم يحدثني، هذا يسمونه إيش؟ تدليس العطف، تدليس القطع، وعندنا تدليس العطف. في تدليس يسمونه شر أنواع التدليس، تدليس التسوية، تدليس التسوية، فيأتي إلى ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقتين، هذا يسمونه تدليس التسوية، وشر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس تدليس التسوية. فإذا روى زيد عن بكر عن عمر، بكر هذا ضعيف وزيد لقي عمر، بحيث لو بحثت ما وجدت انقطاع، يسقط هذا الضعيف. وزيد لم يروي عن عمرو إلا بواسطة بكر هذا الضعيف، فإذا أسقطه صار تسوية، سوى الإسناد، ويسميه القدماء تجويد، يعني جوده، ذكر الأجواد فقط دون الأدنية، أسقط الأدنية. هذا تدليس تسوية، وشر أنواع التدليس. وليس من هذا النوع إذا روى الراوي الخبر عن اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، اقتصر على الثقة وحذف الضعيف. يعني البخاري حينما يروي خبر من طريق مالك وابن اللهيعة يحذف ابن اللهيعة، يقتصر على مالك، تدليس ولا ليس بتدليس؟ ليس بتدليس، ليس بحاجة إلى ذكر الضعيف، يكفي الثقة، فيسقط الضعيف ويرمي عن طريق الثقة، وهو قد سمعه من هذا الثقة، ما في إشكال، ليس من أنواع التدليس. هذا التدليس إسقاط بأنواعه، وهو عيب وذم، وفعله إذا كان القصد منه ترويج الأحاديث الضعيفة المروية من قبل الضعفاء، لا شك أن هذا غش وغرر لا يجوز. وإذا روى عمن لم يروي عنه بصيغة محتملة هذا هو التدليس. وقد اشترط للصيغة المحتملة كعن فلان وأن فلان قال وقال فلان أن يكون الراوي بريئا من التدليس على ما ذكرنا في السند المعنعن. أما إذا كان الراوي مدلسا فلا بد أن يصرح ولا تقبل منه العنعنة، لا سيما إذا كان من الطبقة الثالثة على تصنيف ابن حجر والعلاء وغيرهما. هناك نوع من التدليس وتدليس الشيوخ، هذا ليس فيه إسقاط، وليس فيه إسقاط. وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هي أن أصلها أن لكن سكنت للروي، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، لا يسقط الراوي لكن يصفه بوصف لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو ينسبه بنسبة لا يعرف بها، أو يذكره بلقبه وقد اشتهر باسمه، يذكره بكنيته وقد اشتهر بنسبته. هذا تدليس لأن فيه توعيرا للوصول إليه. فإذا قلت مثلا حدثني أبو صالح الشيباني، كثير من الناس ما يدري من أبو صالح الشيباني، لا يعرف أن الإمام أحمد له الابن الأكبر اسمه صالح ونسبته شيباني، أو حدثني ابن هلال الشيباني جده هلال، هذا لا شك أنه تدليس شيوخ، وليس فيه إسقاط لكن فيه توعير للوصول إلى هذا الراوي. الصيغ الموهمة عن وأن وقال، هذه الصيغ الموهمة التي يشترط فيها الشرطان المتقدمان، قال مثل عن، قال مثل عن. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، قال مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين، وأن مثل عن محمول على الاتصال بالشرطين المذكورين. أن منهم من يقول أن ليست مثل عن بل هي منقطعة، ونسب ابن الصلاح هذا القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، عمدته في ذلك أنهما حكما على خبر واحد مرة بالاتصال ومرة بالانقطاع، فعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد منقطع، عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال منقطع. الرواية الثانية عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال متصل. فابن الصلاح تصور أن الحكمين اختلفا لاختلاف الصيغة، لاختلاف الصيغة، لكن كما قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أصاب المحز، ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بين الروايتين. لما يقول تابعي مثلا، تابعي ما حضر القصة، يقول أن عمارا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال مر عمار بالنبي عليه الصلاة والسلام لقلنا منقطع، أنت ما حضرت تابعي، كيف تحكي قصة ما حضرتها؟ لكن إذا روى هذه القصة عن صاحبها، عن عمار نفسه، لما يقول محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم تكون متصلة لأنه يرويها عن صاحبها. فليس الاختلاف بين الحكمين للاختلاف في الصيغة، وإنما مرده أنه في الطريق الأول التابعي يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، وفي الطريق الثاني التابعي يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة. وحكم أن، حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، يقول منقطع البرديجي. فهذه الصيغة الموهمة المحتملة للاتصال وعدمه، يعني أنت لما تقول قال الإمام أحمد، نعم منقطع، لكن لما تقول قال فلان تنقل عن شيخ أدركته، وتقول قال فلان الاحتمال قائم أنك سمعته منه أو بواسطة، لكن لما تقول حدثني فلان، صيغة موهمة ولا محتملة ولا غير؟ ليست محتملة، ما هي محتملة إلا محتملة لصدق وكذب، ما أن تكون صادق ولا كاذب، أما كونك سمعت بواسطة لا، بخلاف قال. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، وعرفنا ما بين عن وأن من وفاق. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف بحيث يوعر الوصول إليه، وهذا يفعله كثير من أهل العلم من باب التفنن في العبارة. بعض الناس يمل أن يقول حدثني أحمد بن محمد بن فلان، يكون مكثر من الرواية عنه، فكونه في كل خبر حدثني فلان بن فلان بن فلان باسمه الثلاثي أو الرباعي مع نسبته على وتيرة واحدة يمل، لكن مرة يروي بالكنية، مرة ينوي بالنسبة، مرة يروي. الخطيب البغدادي يكثر مثل هذا للتفنن في العبارة. سم. وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفاء، معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤترف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المخترق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أبياتها تمت بخير ختمت، صلى الله وسلم على رسوله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، ما يرويه الثقة يخالف به من هو أوثق منه، هذا هو الشاذ عند المؤلف، وتبع فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حققه. هذا اختيار الإمام الشافعي في تعريف الشاذ، هو اشتراط المخالفة، قيد المخالفة مع كون الراوي ثقة. أما مع تخلف الشرط الأول هو المخالفة فلا يسمى شاذ، إلا على قول من يطلق الشذوذ على مطلق التفرد، على مطلق التفرد، وسواء كان المتفرد ضعيفا أو ثقة. منهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد سواء كان المتفرد ثقة كان أو ضعيفا، ومنهم من يطلق الشذوذ على تفرد الضعيف، على تفرد الضعيف. أما تفرد الثقة فلا يسمى شاذ على هذا القول. والإمام الشافعي يشترط في الشذوذ أن يكون راويه ثقة من الثقات، وأن يخالف به من هو أوثق منه. والشاذ يخالف المنكر على تعريف الشافعي، لأن الشافعي يقصر الشذوذ على مخالفة الثقة، فيكون النكارة فيما يخالف فيه الضعيف عند من يشترط قيد المخالفة، ومن لا يشترط يأتي الكلام فيه في وقته إن شاء الله تعالى. فالفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة غير الثقة. وهذا ما قرره الإمام الشافعي فيما يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حققه. وعرفنا أن الحاكم والخليل يطلقان الشذوذ على مجرد التفرد، يختلفان في كون المتفرد ثقة أو مطلقا ثقة أو غير ثقة. والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. نعم، المقلوب ما ينقلب فيه على راويه سواء كان القلب في المتن أو في السند، سواء كان القلب في السند أو في المتن أو فيهما جميع معا. فإذا انقلب السند على راو من الرواة، ولذا يقول إبدال راو ما براو، هذا قسم من أقسام المقلوب. فالحديث المعروف بنافع إذا جعله راو من الرواة عن سالم يكون قلب سنده، وما أشار إليه بقوله إبدال راو ما براو قسم. وأظهر من هذا قلب الاسم بجعل مرة بن كعب كعب بن مرة، أو نصر بن علي علي بن نصر، هذا قلب ظاهر، هذا قلب ظاهر في الإسناد. وأما قلب المتن فوجد له أمثلة: وقلب إسناد لمتن قسم، يعني يقلب الإسناد كله فيجعله لمتن غير متنه، لكن ظهور القلب في الإسناد إنما يكون بجعل الأب ابنا والابن أب. لا يتصور أن ينقلب إسناد بجعل التلميذ شيخ والشيخ تلميذ إلا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، يمكن هذا. أما قلب المتن فأمثلته موجودة واضحة وظاهرة. مما يمثل به لمقلوب المتن ما رواه مسلم في صحيحه في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظله. جاء في بعض الروايات: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الرواية المتفق عليها: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق إنما يكون باليمين، فانقلب على الراوي فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا في الصحيح. ومن باب صيانة الصحيح يمكن أن يخرج الحديث على وجه يصح، على وجه يصح، يمكن الإنسان يتصدق بشماله، وهذا إذا كان مكثرا من الصدقة فيحتاج إلى الإنفاق بشماله كما كان ينفق بيمينه. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. فقد يحتاج مع كثرة الإنفاق إلى الإنفاق بالشمال، وأيضا قد يضطر الإنسان إلى الإنفاق بشماله عند الإخفاء، إخفاء الصدقة، لأن لو جلس محتاج إلى جهة الشمال وعنده أناس على جهة يمينه وأراد أن يعطيه شيئا من المال، ألا يمكن أن يعطيه بشماله بحيث لا يشعر من كان على يمينه؟ نعم يمكن. وهل يجد المنفق عليه المعطى في نفسه شيء لأنه أعطي بالشمال؟ لن يجد. يعني الأصل أن الأخذ، لو أعطيت واحد بيمينك أعطني ماء قال خذ بشمالك، يعني لا شك أنه يجد في نفسه. لو تقول أعطني قلم مثلا تقول خذ يا أخي بالشمال، الأصل أنه باليمين، لكن لو مديته بالشمال أعطيته بالشمال هذا لا شك أنه يأخذ. لك شخص محتاج فقير أعطي لئلا يعلم أنه هو يحب هذا الفقير أن تخفى الصدقة عن الناس أكثر من أن يحب أن ينفق عليه باليمين. فإذا وجد أناس على جهة اليمين والفقير على جهة الشمال يخرج الدراهم يعطيه إياه بشماله، وهذا يحتاج إليه في مسألتين. إذا كان مكثرا من النفقة من الإنفاق في سبيل الله فأحيانا ينفق هكذا وهكذا كما جاء في الحديث الصحيح عن يمينه وعن شماله، وأحيانا لشدة الإخفاء عن رؤية الناس يحتاج إلى أن ينفق على جهة الشمال، وهذا إنما يقال من باب صيانة الصحيح وصيانة الرواة الثقات عن التوهيم والتغطية، لأن الحديث صحيح مسلم. من الحديث التي انقلبت كلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، فإن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. الأصل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن بلال يؤذن بليل، انقلب على راوي، ومنهم من قال ما يمنع أن يكون مرة يؤذن الأول بلال ومرة يؤذن الأول ابن أم مكتوم. وعلى كل حال الأحاديث التي ذكرت أمثلة للمقلوب منها ما يمكن توجيهه. ابن القيم رحمه الله تعالى ادعى القلب في حديث البروك وسلم له الناس كلهم، قال حديث البروك مقلوب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم يقول هذا تناقض، لأن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير ويقول وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا أمر. ابن القيم رحمه الله يقول انقلب على راويه يمثل به للمقلوب، لكن مثل ما قال الحافظ العراقي كذا له، يعني في حق ابن الصلاح ما هو في حق ابن القيم، يقول كذا له ولم يصوب صوبه. ابن القيم رحمه الله تعالى انقدح في ذهنه هذا الأمر أنه مقلوب في تعارض بين الجملة الأولى والثانية، فأجلب عليها بكل ما أوتي من قوة واطلاع ساعة الطلاع وبيان وأطال في تقرير هذا. لكن إذا عرفنا أنه لم يعل أحد من أهل العلم قبل ابن القيم الحديث بالقلب، مع أن من العلماء من صححه، من أهل العلم من صححه ورجحه على حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يعني هل يمكن أن يخفى مثل هذا على كبار الأئمة؟ ما يمكن أن يخفى. إذن كيف نوجه الحديث على وجه يصح؟ نقول مجرد الوضع يختلف عن البروك، مجرد الوضع وضع اليدين على الأرض يختلف عن البروك، لأنه يقال برك البعير، متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فإذا نزل الإنسان بقوة على الأرض فرق الحصى وأثار الغبار قلنا برك مثل ما يبرك البعير. لكن إذا وضع يديه مجرد وضع على اليدين على الأرض من غير أن يثير غبار ولا يحدث صوت ولا شيء نقول إيش؟ هذا صح أنه وضع يديه قبل ركبتيه ولم يبرك كما يبرك البعير. فالأحاديث التي ادعى فيها القلب كلها يمكن توجيهها صيانة للرواة الثقات وصيانة لكتب الحديث. لو كان المراد من أحاديث مجرد مشابهة البعير في تقديم يديه على ركبتيه ما يمكن يقولها أحد، هذا ما يخفى على أحد، كل إنسان يدرك أن البعير ينزل على يديه، فكيف يقال وليضع يديه قبل ركبتيه؟ نعم مسألة مفترضة في رواة أثبات. ولذا قال ابن حجر وهو أرجح من حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقلب إسناد لمتن قسم، ويذكر في مثل هذا الموضع قلب أهل بغداد الأحاديث على الإمام البخاري. البخاري لما دخل بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوه هل هو بالفعل على هالمستوى السمعة التي تذكر عنه؟ هل هو من الحفظ والضبط والإتقان وسعة الاطلاع كما يقال عنه؟ يختبر، يختبر. فعمدوا إلى 100 حديث وكلوا بها 10 أشخاص، قسموها على 10 أشخاص، كل واحد أخذ 10 أحاديث وقالوا أنت يا فلان عندك 10 الأولى، ووضعوا إسناد الحديث الأول للمتن الثاني والمتن الثاني لإسناد الحديث الأول إلا 10، أي تمام 10، قلبت عليه الأسانيد والمتون، ثم الثاني 10 ثم الثالث 10 وهكذا إلى تمام 10 بـ100 حديث. لما استقر بهم المجلس وحضر الوجوه وأعيان بغداد وعلماءها، انتدب الأول للبخاري وقال يا إمام أو يا بخاري أو يا محمد أو يا أبا عبد الله، ما تقول في حديث كذا وكذا وكذا؟ فألقى إليه السند تام والمتن غير متن. قال البخاري رحمه الله لا أعرفه. الحديث الثاني قال كذا، حدثنا فلان عن فلان كذا، قال لا أعرفه. الثالث 10 لا أعرفه. الناس العاديين قالوا ايش محمد بن البخاري ما عرف ولا حديث، إلى أن تمت 100. أما الناس اللي عندهم فهم ومعرفة قالوا فهم الرجل، لأنه لو كان إنسان سطحي أو داعي يدعي العلم ما خلى الحديث تمر ولا أعرف ولا إيش تعرف أجل. نعم، ولذلك قد يسأل بعض الناس من يدعي المعرفة عن حديث لا أصل له يثبته، خشية أن يقول ما أعرفه. نعم، أما الإمام لمعرفته الذي يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، لما ألقيت عليه 100 كلها لا أعرف ولا أعرف ولا أعرف ولا أعرف، 100 حديث. الناس العاديين قالوا وش الكلام ذا اللي نسمع، بخاري بخاري إيش بخاري، ما عرف ولا حديث واحد من 100 حديث. لكن النبلاء اللي عندهم معرفة فهم الرجل. لما انتهوا كلهم قال أنت يا فلان الأول قلت كذا وكذا وكذا، فساق الحديث الأول بخطئه وقلبه ثم صححه، لا الصواب كذا، الحديث الثاني مثل كذا كذا إلى آخره. فعجبوا من كونه رد 100 على ترتيبها على صوابها، لكن أعجب من ذلك كونه حفظ الخطأ قبل الصواب، حفظ كلها 100 بخطئها ثم صوابها. هذه القصة يرويها ابن عدي في جزء له عن عدة من شيوخه، عن عدد من شيوخ عدد من شيوخه، ورواها أهل العلم عنه واشتهرت واستفاضت، ونقلها الخطيب في تاريخه عن ابن عدي وغيره. المقصود أن بعضهم يقول أن هذه القصة لا تثبت، لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، والعدة هؤلاء مجاهيل، نقول هم شيوخ ابن عدي يعني من أهل العلم. الأمر الثاني أنهم عدة يجبر بعضهم بعضا، هم 1 أو 2 أو 3، فجهالة مثل هؤلاء نعم تنجبر بكونهم مجموعة. وأيضا الراوي ناقد، ابن عدي ما هو إنسان سهل، ما هو إنسان لو من اطلع على كتابه الكامل عرف أنه من فحول الرجال، فبيثبت قصة عن مجاهيل مو صحيح. فالمقصود حتى أيضا مثل هذه القصة التي الأصل فيها أنها خبر عن إمام حافظ، يعني ما يستغرب أن الإمام البخاري يفعل هذا الفعل. أيضا من الأئمة الدارقطني قلب عليه أحاديث فردها، الدارقطني حافظ من حفاظ الأمة الكبار، يحضر الدرس، يحضر مجلس الإملاء والشيخ يملي الأحاديث وهو معه كتاب آخر في موضوع آخر ينسخ، يقول جاره في المجلس يا أخي أنت ما غير ضيقت علينا، تبي تنسخ رح المكان الثاني غير مكان الدرس. قال بارك الله فيك، كم أملى الشيخ من حديث؟ يسأل الدارقطني، قال لا ها ما أدري والله، لكن قال عد لي منهم 2 3 10، ما عد ولا حديث واحد. هذا المنتقد قال اكتب، فأملاها بأسانيدها ومطينها كما أملاها الشيخ، فقوبلت على ما عند الشيخ ووجدت مطابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار حصل أيضا قلب على المزي وعلى العراقي وغيرهم، هذه مسألة امتحان يمتحن فيها أهل العلم ممن يشكك في قدرتهم وحفظهم، ثم مثل هذا لا يجوز أن يستمر بل ينتهي بانتهاء المجلس، يعني إن عاده الممتحن على الصواب ولا لابد أن يعيده الممتحن لئلا يحفظ على الخطأ، فلا بد من إعادته على الصواب. ثم بعد هذا قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد ما يتفرد بروايته راو واحد، وهو الغريب، وهو الغريب. لكن أكثر ما يطلق التفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، في أصل السند. أما إذا كانت في أثنائه فيطلق عليه غريب. وإذا قلت تفرد به فلان شمل التفرد المطلق والنسبي. إذا تفرد راو برواية حديث عن غيره سمي فرد من غير تقييد، من غير تقييد. إذا تفرد به راو واحد عن ثقة من الثقات سمي فرد، ولو رواه غيره عن غير هذا الثقة، لكنها غرابة وفردية نسبية وليست مطلقة. يعني إذا كان حديث لا يروى إلا من طريق هذا الراوي بأي وجه من الوجوه، هذا يسمى فرد مطلق، وإن كان الأصل في إطلاق الفردية على التفرد في أصل السند، لكن أيضا هو مطلق إطلاق، يعني ما يرويه غير هذا الشخص، لا يرويه أحد مطلقا غير هذا الشخص. لكن إذا كان مروي من طرق كثيرة، طريق من الطرق تفرد بروايته عن هذا الشيخ شخص واحد، وأما من عداه رواه عنهم كثر، هذا تفرد به فلان عن فلان، لكن تفرد نسبي وليس بمطلق. إذا تفرد به هذا الراوي وهو ثقة وشاركه في الرواية عن هذا الشيخ مجموعة لكن ضعفاء، هذا تفرد ثقة، تفرد به هذا الثقة عن هذا الشيخ ولو شاركه آخرون ضعفاء. والفرد ما قيدته بثقة، يعني تفرد به هذا الثقة، أو جمع، يعني جمع كبير لكنهم يشملهم وصف واحد، أهل بلد مثلا أو قبيلة، جمع أهل بلد كامل. هذه السنة لا تعرف إلا من طريق أهل مصر، أو تفرد بها أهل الشام ولو رواها من أهل الشام 100 شخص، يقول أهل العلم تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل الشام، نعم، أو تفردت بروايتها قبيلة تفرد بها آل فلان وهم مجموعة. هذه أيضا فردية نسبية، نسبية وليست مطلقة. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، هذا المعلل. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. الحديث المعلل يقول معلل ويقول معلول، والصواب معل بلا من واحدة، لأن المعلل اسم مفعول من علل، من علله إذا شغله وألهاه، ومعلول من عل يعل فهو معلول. أما أعله بكذا بهذه العلة فالصواب في اسم المفعول منه معل، كما قرر ذلك الحافظ العراقي وأطال في تقريره. معلول موجود في اصطلاح بعض أهل الحديث، وموجود في كلام الأصوليين، وموجود في كتب العقائد والكلام، موجود. والعلة والمعلول معروفة عندهم، لكن هو هذا التركيب في هذا الباب صرح جمع من العلم بأنه لحن، وقال بعضهم إنه مرذول. ويقول ابن سيدة وغيره: لست منها على ثقة، أنا لست مرتاح من كلمة معلول في هذا الباب. فالصواب في الإطلاق أن يقال معل. وأما معلل وجدت في كلام الأئمة، لكن تأصيلها من حيث الأصل اللغوي فيه مشقة. على كل حال المعنى واضح، سواء قلنا معل كما هو الصواب أو معلل كما يوجد في إطلاقاتهم أو معلول، المعنى واضح، هو الحديث الذي اشتمل على علة، هو الحديث المعل الذي اشتمل على علة، وهي سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، ظاهر الخبر السلامة من هذه العلة. ولذا لخفائها وغموضها لم يتكلم في العلل إلا القليل النادر من الأئمة الكبار الحفاظ، بل قد يتكلم الواحد منهم بما لا يستطيع تعليله وتبريره. يأتي السائل إلى الإمام الكبير من أئمة الحديث فيقول الحديث فيه علة. طيب ما هذه العلة؟ لا يستطيع التعبير عنها، لأن هناك أمور تنقدح في ذهن المجتهد يصعب التعبير عنها، لكن يكفي أنك تذهب إلى ثاني وثالث ورابع كلهم يقدرون بأن فيه علة. ولذا قال بعضهم إن معرفتنا بهذا العلم إلهام، وقال آخر إنه كهانة عند الجاهل، كهانة عند الجاهل. يعني شلون؟ إن الأصل أن من يحكم بشيء يعلل حكمه، ضعيف لكذا، لكن معل شيء انقدح في ذهن المجتهد وليس من سببه التشهي أو التحكم، لا، هذا لا شك أنه ملكة تولدت عند هذا الإمام من طول الممارسة والخبرة، من طول الممارسة والخبرة. كل علم من علوم الدنيا أو الآخرة مع طول الممارسة تنقدح في ذهن الممارس هذا الخبير بهذا الفن أمور قد يعتبرها بعض الناس سحر. تأتي إلى الكهربائي الذي عاش عمره في الكهرباء، وقد يكون عاميا لا يقرأ ولا يكتب، تقول هذه قطعة ركبها، يقال قطعة ما تشتغل خربانة، طيب أخذناها من الكرتون الآن جبناها من المحل، قال ما تشتغل يا أخي، أنا أعرف منك ليش ما تشتغل، ما تشتغل. فبعض الناس يقول ركب يا أخي خلنا نشوف تشتغل وما تشتغل. الأصل أنه ما يركبه لأن عنده خبرة وعنده قناعة أنه ما تشتغل، فإذا ركبه وجد الكلام مطابق. يعني هل هذا سحر؟ هذا لك الخبرة. يعني تأتي بسيارتك إلى الورشة، المبتدئون اللي تعلمون يفكك السيارة من أولها إلى آخرها وقد لا يقف على العلة. تأتي إلى الخبير الماهر يقول لك ما يحتاج تفكك ولا تركب، شوف غير بس هالكفر ده وتركت السيارة، لا رجه ولا ميلان ولا بطانيج ولا شيء، ويعطيك العلة من أول ما تقف. وش أدراك؟ مالك هم، العلة موجودة. إن لم يكن الكلام صحيح رجع لمي. المزارع أيضا عنده خبرة ودراية بالزراعة وكيف يحضر كيف هذه تصلح، من مجرد ما يمر المزارع يقول لك هذه النخلة شلها عن هذا المكان، لماذا؟ الله أعلم، بس شلها عن المكان. هناك خبرة في كل علم من العلوم، يعني لا شك أنهم يسلم لهم في علمهم. شخص لا يقرأ ولا يكتب يدخل البستان الكبير اللي فيه 1000 نخلة يقول مجموع نتاجه كم؟ 50,000 وزنه مثلا، 50 وش يدريك؟ الرحم عليك، الخرص سببه خبرة ودربة. ولا من يتصور ينزل لوحده يازن ويكتب، ثم الثاني يازن ويجمع، ثم الثالث إلى أن تصل إلى 1000 نخلة، نعم تجد مطابق. من إن جاء هذا العلم؟ نعم نزل عليه وحي، لا خبرة. وهكذا الخبرة في جميع العلوم، يعني خبرة بجميع فروع المعرفة. مثل ما يصير هذا مري باقتفاء الأثر قائف، هذا أيضا قائف في فنون أخرى من المعرفة. أنا أعرف ناس في الكتب إذا دخل قدر المكتبة كلها من أولها وآخرها وما تستحق، مكتبة شاسع مثل المبنى هذا كله مليان كتب، المكتبة فيها كذا من كتاب وتستحق كذا قيمة، هذا عبث، هذا خبرة. أيضا العلم بهذه الأمور الخفية الغامضة خبرة، ولذلك الذي لا يتمكن تمكن الأئمة في هذا الفن لن يصل ولن يحلم بالوصول إلى ما وصلوا إليه. سان يحفظ الأربعين وقد يتطاول على العمدة والبلغ يحفظها. إذا لم يقل له أحد الإمام الحافظ صار في نفس الشيء. وين رحت يا أخي؟ العلم متين، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى كد. يعني أنت تطمع أن تكون في مصاف الأئمة والكبار وأنت بهذه الطريقة تعيش لنفسك ولولدك ولدنياك وتريد أن تكون في مصاف الأئمة؟ هذا الذي جرأ إليه الكلام، أن بعض الناس يقرأ في كتب المصطلح أن هذا العلم إلهام. يقول إلهام يا أخي، وش فرق بين إلهام هؤلاء وإلهام من يدعي أنه رأى النبي في اليقظة وقال الحديث صحيح ولا ضعيف؟ كلها دعاوى. نقول لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والذي يدعي أنه رآه يقظة فهو أفاك مكذب لله ولرسوله. ويوجد من يزعم أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام مكاشفة، يرآه في الشارع يمشي، وسأله عن أحاديث وصحح وضعف. نقول لا يا أخي، علمك هذا دجل. النبي عليه الصلاة والسلام مات، من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فلنفرق بين ما يدرك بالخبرة والمران وبين ما يدرك بالدجل والاستعانة بالشياطين، لأنه الآن يحصل خلط في هناك أمور يسمونها سرك ويسمونها أشياء، وسيارة تدور البلد كله على كفر واحد ولا على نعم، أو يمشي على سلك رقيق نعم، أو يقضم الحديد أو يمشي على المسامير أو كذا. هذه كلها أمور تحتاج إلى ما كان السبيل إليها مهارة اليد وخفتها. هذا يمكن. وجد في عصر الرشيد من غرز في الأرض إبرة رماها فوقفت، فرمى إبرة أخرى فدخلت في بطنها، رمى ثانية فدخلت في بطن الثالثة والرابعة إلى تمام المئة، صار عمود إبر متداخلة. هذه مهارة وخفة يد. ماذا قال الرشيد؟ قال أعطوه 100 دينار على المهارة هذه، وجلدوه 100 جلدة على تضيع المهارة بشيء لا ينفع. لكن الآن يخلطون يسمونها العصبية، أي نعم، هذه اللي يقولون تستطيع أن تقنع من لا يقنع، تؤثر على من لا يتأثر. الكلام فيه ما فيه، الكلام فيه ما فيه. تستطيع تقنع نفسك وأنت جوعانك شبعان، أو ضميان ميت منظمة تكون ريان. على كل حال لابد أن من التمييز الدقيق بين هذه الأمور، وإذا اشتبه الأمر فالأصل المنع، لئلا يدخل الدجال والأفاك والمشعوذ والساحر يدخل مداخل ويدعي هذه الدعاوى. يعني إذا لم نستطع أن نقتنع بها عقليا من باب الحقائق الواضحة فالأصل المنع، سدا للذرائع، سد الذريعة مطلوب، حماية جناب التوحيد مطلوب. بعض الرقاة يزعم أنه إذا رقى المريض قرأ على المريض ظهرت صورة العائن على صدر المريض، يراها الراقي والمرقي. هل ممكن أن ندرك مثل هذا بمجرد الرقية؟ هل هذا حصل لسلف الأمة؟ أبدا. هذه استعانة، شعر الإنسان أو لم يشعر. في أول الأمر قد تكون إعانة من غير طلب، ثم يستعين فيما بعد، وقد يستعين من غير تقديم شيء، ثم بعد ذلك إذا صار في منتصف الطريق لا يستطيع أن يتقدم وتأخر، وصار ذكره على ألسنة الناس وساد بين قومه أنه أحرق كذا مملكة جن وشياطين ومشى على يده 100 مقعد وكذا، إذا وصل إلى هذا الحد لا يستطيع أن يتراجع. قيل له قرب اشرك. في مثل هذه الأمور لا بد من أن نكون على حذر منها، لا بد أن نكون الاستعانة بالشياطين واستعانة بالجن ولو كانوا مسلمين ينبغي أن لا يسترسل فيه، ولو منع منعا باتا لكان له وجه. وما بعلة غموض أو خفى معلن عندهم قد عرف. والعلة تحصل في السند وتحصل في المتن وتحصل فيهما معا. العلة الخفية تحصل في السند كما تحصل في المتن وتحصل أيضا في المتن والسند معا. حديث كفارة المجلس قرر الإمام البخاري أن في إسناده علة خفيت على مسلم وأدركها الإمام البخاري، وعلة المتن كما يقول الحافظ العراقي وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، علة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. الحديث المتفق عليه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث المتفق عليه. فهم بعض الرواة أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهم النفي فنقل على ضوء ما فهم. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، على حسب وهمه، على حسب فهمه نقل. هذا مثلوا به لمعلل المتن، لكن يمكن تخريجه على وجه يصح. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا أن النفي هنا محمول على نفي الجهر، لا يذكرون جهرا، ولا ينفي أنهم يذكرونها سرا فتتحد الروايات، تتحد الروايات. الأصل في العيال أن تكون خفية غامضة وأن تكون قادحة، لكن أطلقت العلة على غير القادحة، ولذا اشترطوا في تعريف الصحيح في العلة قيدت بكونها قادحة، انتفاء العلة القادحة. فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، يدل على أن هناك من العلل ما لا يقدح، ما لا يقدح من العلل، مثلا كوننا لا نطلع على تعيين وتمييز هذا المهمل، تمييز المهمل ما استطعنا. حديث عن حماد، حديث عن سفيان، ما استطعنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ولم نستطع أن نميز سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة. هذه يسمونها علة، لكن هي قادحة ولا غير قادحة؟ غير قادحة، لأنه أينما دار فهو على ثقة، فالعلة غير القادحة لا تؤثر وإن سميت علة. ومثل ما ذكرنا ذكر أهل العلم أن الأصل في العلة أن تكون غامضة، سبب خفي غامض، قد تطلق على الأسباب القادحة وإن لم تكن غامضة. فأدخل في كتب العلل ما يقدح في صحة الأخبار من العلل الظاهرة كالانقطاع في الإسناد، أدخل في بعض كتب العلل ما يرويه الضعيف، هذه علل ظاهرة وليست خفية، لكنها علل يشملها مسمى العلة وما يعل به الخبر، وإن كان الأصل في العلة أنها الغامضة الخفية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. المضطرب عندهم هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، وذو اختلاف سند أو متن يروى على أوجه، يروى سنده على أوجه مختلفة، يروى متنه على أوجه مختلفة متساوية. فالحديث الذي يروى على وجه واحد لا يسمى مضطربا، والذي يروى على أوجه متفقة غير مختلفة لا يسمى مضطربا، والحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة متباينة يمكن الترجيح بين هذا لا يسمى مضطرب، بل لا بد لتسمية الخبر مضطربا أن يروى على أوجه، على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة غير متفقة، وتكون أيضا مع اختلافها متساوية في الدرجة، لأنه إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب. يمثل لمضطرب السند بحديث الخط: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا. هذا مثل به ابن الصلاح للمضطرب، لأنه روي على 10 أوجه في سنده كلها مختلفة ولا يمكن الترجيح بينها، لكن ابن حجر أمكنه الترجيح بينها ونفل الاضطراب وقال في البلوغ لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن. لماذا؟ لأنه أمكنه الترجيح بين هذه الأوجه. أيضا حديث أبي بكر وأنس وعائشة شيبتني هود وأخواتها، أراك شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها، هذا يمثل به للمضطرب. حديث القلتين يقرر بعض أهل العلم أنه مضطرب في سنده ومتنه، في سنده ومتنه، وبعضهم يميل إلى ترجيح بعض الوجوه فينتفي الاضطراب، إذا رجح وجه من هذه الوجوه المختلفة انتفى الاضطراب. ولذا حديث شيبتني، حديث الخط حسنه ابن حجر ورجح، حديث شيبتني هود حسنه بعضهم رجح بعض الوجوه على بعض، حديث القلتين صححه جمع من أهل العلم لأنهم رجحوا وهو مضطرب في سنده ومتنه. يوجد فيه اختلاف في المتن، إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلة، إذا بلغ الماء قلتين أو 3، إذا بلغ 40 قلة، كل هذه روايات الحديث، لكنهم رجحوا رواية القلتين فانتفى عندهم حينئذ الاضطراب. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، عند أهل الحديث، أهيل الفن أهل الحديث. والتصغير، التصغير أول حاجة إليه في النظم ظاهرة، أحوجه إلى التصغير النظم، وليس كل تصغير للتحقير أو لتقليل الشأن، لا، ليس كل تصغير للتحقير، بل من التصغير ما هو للتعظيم، تصغير للتعظيم، كما قال دويهية تصفر منها الأنامل، هذا تحقير هذا تعظيم، فمن أهداف التصغير التعظيم، وليكن هذا منه عند أهيل، يعني عند أهل العلم، عند أهل الفن، عند أهل الحديث العظماء الكبار يسمونه مضطرب. جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل في المال حق سوى الزكاة، فأجاب ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء في رواية إن في المال لحقا سوى الزكاة، متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. يمكن الجمع بينها ولا ما يمكن؟ يعني إذا أمكن حمله على وجه صحيح، حمل الروايتين على وجه صحيح لا يجوز الحكم بالاضطراب. كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافا تاما؟ حمله أهل العلم على أن في المال حق سوى الزكاة، حق مستحب سوى الزكاة، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وينتفي الاضطراب. إذا أمكن الجمع ارتفع الاضطراب، فمهما أمكن الجمع بين النصوص يتعين، فلا يحكم على الخبر بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض أرفاض الرواة اتصلت، المدرج هو ما يزاد في سند حديث أو متنه، ويزاد في المتن جملة أو كلمة في أوله في أثنائه في آخره، متن كامل يدرج في سند أيضا ألحقوه بالمدرج. فحديث ثابت بن موسى الزاهد، حديث الذي يرويه ثابت بن موسى الزاهد مخرج عند ابن ماجه مدرج. القصة وما فيها أن شريك القاضي يحدث طلابه، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فدخل ثابت بن موسى الزاهد وهو زاهد وغافل عن حفظ الحديث، ليست له يد ولا عناية بالحديث، لكنه عابد صاحب عبادة وقيام ليل، لما دخل ثابت بن موسى الزاهد وقد وقف شريك على ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في إسناد حديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل ثابت المسجد فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثابت لما سمع هذا الخبر وقبله إسناد أخذ يرويه بالإسناد السابق، شريك لا يريد أن يحدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد هذا الكلام متنا للسند الذي ساقه، إنما المناسبة كون هذا العابد دخل وصاحب قيام ليل وحسن وجهه بالنهار والحمد لله. صار ثابت لغفلته عن هذا الشأن يحدث: حدثنا شريق قال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا إدراج متن كامل، إدراج متن كامل، بعضهم يمثل بهذا وبعضهم يقول إن هذا شبه وضع، شبه وضع وليس بموضوع. لا شك أنه إلصاق متن بسند ليس له وتركيب سند على متن ليس له. الزيادة في المتن في أول الحديث كما في حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه زيادة، أسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة، بدليل الرواية الأخرى: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الزيادة في أثناء السند في أثناء المتن مثل زيادة التعبد، تفسير التحنث بالتعبد في حديث بدء الوحي هي من كلام الزهري تفسير، وتواطأ الرواة على نقلها من غير إضافة للزهري، فهذا إدراج. كثير ما يفسر بعض الرواة كلمة في الحديث وتندرج فيه، لكن تأتي الروايات الصحيحة مفصولة، وبهذا يستدل على الإدراج ويحكم به بالروايات الأخرى. قد يستدل على الإدراج بكون الخبر فيه ما هو مستحيل، لما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على المملوك الذي يؤدي حق الله جل وعلا أو حق مواليه قال: والذي نفسي بيده، في الحديث: لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وبر أمي، هذا يستحيل أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أمه ماتت، ما عنده أم يبر بها. وإن قال بعضهم أن المراد أمه من الرضاعة، وقال بعضهم أنه يريد بذلك تعليم أمته وأن حق الأم عظيم وشأنها جليل، وإن قيل ذلك، لكن جاء ما يدل على أنه من قول أبي هريرة. أيضا من قول أبي هريرة في حديث: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا من قول أبي هريرة. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، لكن كيف يتم إطالة الغرة؟ لا يمكن إطالة الغرة. نعم، إطالة التحجيل ممكن، أما إطالة الغرة فلا يمكن. وبهذا حكم على هذا الكلام بأنه مدرج من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وما روى كل قرين عن أخيه، وما روى كل قرين عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. الأقران هم القوم المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، هؤلاء يقال لهم أقران، يقال لهم أقران، يعني إذا كانوا من طبقة واحدة متشابهين في السن والأخذ عن الشيوخ يسمون أقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر سمي رواية الأقران، زيد وعمرو قرينان روى أحدهما عن الآخر، روى زيد عن عمرو فقط قلنا رواية أقران، روى عن عمرو عن زيد فقط قلنا رواية أقران. لكن إذا حصل التزاوج بمعنى أن زيد يروي عن عمرو وعمرو يروي عن زيد قلنا إيش؟ مدبج، هذا مدبج. روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة مدبج، روت عائشة عن أبي هريرة فقط هذا رواية أقران، روى التابعي عن التابعي والتابعي وروى العكس قلنا مدبج، وإذا اقتصر أحدهم بالرواية عن الآخر قلنا رواية أقران. وهذه موجودة بكثرة في هذا النوع فيما يذكر من الرواية، رواية الأكابر عن الأصاغر، يروي الشيخ عن تلميذه، يروي الأب عن ابنه، هذا موجود، يروي كبير السن عن صغير السن، يسمونه رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، التلميذ يروي عن الشيخ، لكن قد يحتاج إلى العكس، يكون عند التلميذ حديث لا يعرفه الشيخ فيرويه عنه. من أوضح الأدلة على هذا حديث الجساسة، رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، عن تميم الداري حديث الجساسة، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن كيسان من كبار الآخذين عن الزهري وهو أكبر منه سنا، لكنه تأخر في الطلب وحفظ الحديث فاحتاج إلى أن يروي بكثرة عن صالح بن كيسان، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية الأصاغر عن الأكابر هذه الجادة وهي الأكثر، رواية الابن عن أبيه عن جده أيضا موجودة، رواية الأخ عن أخيه، هذه كلها من لطائف الأسانيد التي يعنى بها أهل العلم. وما روى كل قرين عن أخيه، هذه لغة يسمونها لغة إيش؟ يعني في الأسماء الخمسة، وش المشهور في إعرابها الأسماء الخمسة؟ نعم، يعني إعرابها بالحروف، ترفع بإيش؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. لكن هنا عن أخيه، الأصل عن أخيه، هناك لغة يقال لها لغة النقص، بأبه، بأبه اقتدى عديم الكرام يسمون لغة النقص. هناك لغة ثالثة في الأسماء الخمسة، لغة القصر، إن أباها وأبا أباها، هذه لغة القصر. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخه، وانتخه أي افتخر به واعرفه واقصده، لأنه يدل على شيء من التواضع، يعني رواية القرين عن قرينه يدل على شيء من التواضع، فضلا عن رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن طالب العلم والإنسان عموما لا ينبل ولا يكمل حتى يروي عن من فوقه وعن هو مثله وعن من هو دونه، فإذا روى عن قرينه احتاج إلى ما عند القرين ولم يتكبر فروى عنه، احتاج إلى شيء عند غيرهم من هو دونه ولم يتكبر عن ذلك، لا شك أنه ينبل ويحصل، وهذا دليل على التواضع. فاعرفه حقا وانتخه، يعني اقصده وافتخر به، لأنه دليل على تواضع هذا الراوي، لأن بعض الناس يأنف أن يروي عن شخص مثله في السن أو أصغر منه، يأنف، لكن بهذا يضيع عليه خير كثير، فلا ينبل الطالب حتى يروي عن من هو فوقه ودونه ومثله، ولا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، فإذا أنف من ذلك وتكبر لا شك أنه يحرم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش وغلط. من المباحث التي تبحث وهي في غاية الأهمية، والجهل بها قبيح جدا بطالب العلم، ولا بد من أن يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها المصادر، لأن أسماء الرجال تختلف عن المتون، المتون قد يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني السياق يساعد في أن تفهم اللفظ وتؤدي اللفظ وتنطق اللفظ. نعم السياق يساعد، هذه الجملة تستطيع أن تنطقها صوابا باعتبار ما قبلها وما بعدها، لكن راوي من الرواة كيف تنطق هذا الراوي الذي خالف الجادة وأنت ما راجعت عليه الكتب وما أخذته من أفواه الشيوخ؟ يعني كم من شخص يغلط في عبيدة السلماني لأن الجادة إيش؟ عبيدة، لكن ما مر عليها. فالعناية بأسماء الرواة في غاية الأهمية، والجهل بها شنيع قبيح بطالب العلم. يعني هل يجدر بشخص من كبار الآن من الذين يشار إليهم، كبار من الكبار يعني عمره فوق 70 ويتصدر لتعليم الناس وفتاءهم، يقول سلمة بن كهبل تقبل هذه من ينتسب إلى علم؟ نعم ما تقبل. سلمة بن كهيل هذا معروف، نعم يقرأها سلمة بن كهبل، هذا عيب عيب بالنسبة للصغار فضلا عن الكبار. والطالب إذا لم يعتني بهذا الباب من أول الأمر بيستمر. ألفت الكتب الكثيرة في هذا، كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمشتبه، كتب كثيرة جدا، فتجد الباب كل الجادة على وزن واحد، يخرج واحد عبيدة مثلا متفق لفظا وخطا، متفق يتفق في اللفظ والخط لكنه يفترق في الذات، هذا المتفق والمفترق، يتفق في الخط واللفظ يفترق في الذات والحقيقة. فمثلا 6 أشخاص كلهم الخليل بن أحمد، لكن كل واحد يختلف عن الثاني. فإذا مر بك الخليل بن أحمد في علم من العلوم وترجمت الواحد على أنه الخليل بن أحمد صاحب العروض، مشكلة. يعني كثير من طلاب العلم الذي لا ينتبه لمثل هذه الأمور، وكل اسم ينبغي أن يستدل به على فنه. يعني تعرف تقرأ تعريف لغوي لمسألة من المسائل وقال الليث، يجيك طالب العلم ما شاء الله يرجع إلى أقرب مذكور ويترجم لليث بن سعد الإمام، ما هو صحيح. نعم كل إنسان له فن، كتب اللغة تنقل عن الليث بن المظفر، فيقبح بطالب العلم أن ينتقل ذهنه من هذا إلى هذا، وقد يتكايس ويأتي بتعبير يدل على شيء من التحري، يقول إن لم يكن بن سعد فلا أدري من هو. يا أخي ابحث واعرف واقدر الأمور قدرها ومايز بينها. يأتي في سياق كلام لغوي مثلا قال أبو حاتم، ترجم لأبي حاتم الرازي، مو بصحيح يا أخي، حاتم السجستاني غير أبي حاتم الرازي. تأتي لعلة من العلل قال أبو حاتم منكر، ترجم لأبي حاتم السجستاني، مو بصحيح يا أخي. هذه أمور لا بد من التنبه لها، لا بد من أن يتنبه لها طالب العلم ويراجع عليها الكتب. فعندك مثلا أبو عمران الجوني، 2 ما هو بواحد، وعندك أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، 4 أشخاص، كيف تميز بين هذا وهذا؟ لا بد من معرفة لهؤلاء الأشخاص وتضع في ذهنك احتمالات كثيرة. الخليل بن أحمد 6، يعني مجرد ما يأتيك الخليل في أي فن من الفنون تبي تذهب وتترجم لصاحب العروض خليل بن أحمد الفراهيدي باعتباره أشهر واحد، نقول ما بيصح. كم شخص زل في مثل هذا لعدم خبرته بهذه الأمور. فيتفق الاسم واللقب، أحيانا الكنية، أحيانا يتفق رباعي ولا يكون هو. فليتحرى الطالب المقصود ويستدل على هذا ويراجع الكتب على مثل هذا. أحيانا تأتي أسماء مهملة فيصعب تعيينها من قبل الطالب اللي ما عنده خبرة. تصورهم شخص يبحث في فقه عالم من العلماء، رسالة دكتوراه في فقه عالم من العلماء، ما استطاع الطالب يعرف اسم هذا العالم، فقه فلان، ما استطاع. سأل الكبار والله ما وجد حل، راجع الكتب ما في فائدة. يعني تطلع فقه شخص ما تدري من هو. نعم يستحق البحث الرجل واسمه يدور في كتب الفقه كثير، لكن كيف تجد النص على هذا العالم؟ تحتاج إلى سعة اطلاع، تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى تقييد الفوائد. يعني من يحل مثل هذا الإشكال؟ يعني مر في شرح النووي على مسلم في الجزء العاشر أو الحادي عشر: أما فلان الذي يدور اسمه كثيرا فهو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وانتهى الإشكال. فنحتاج إلى تقييد مثل هذه الأمور والعناية مثل هذه الأمور. وإذا حصل الإنسان على ضبط كلمة فليودعها سويداء قلبه، يهتم بها، ما بتمر مرور كأنها اللوحات المحلات اللي في الشوارع يقرأ هذه وكأنها ما تعنيه. لا، هذا علم، وأنت محتاج إلى العلوم المتكاملة. وألف في كل فرع من فروع علم الرجال كتب كثيرة. فمثل هذه الأمور في الرواة يأتي فلان بن فلان بن فلان، فأنت تظن هذا هو هذا، فواحد من المعتنين يجعل الاثنين واحد ويجعل الواحد اثنين. المقصود أن مثل هذا ما ترك للاجتهاد، لأنه لا يدرك بالاجتهاد. فيه كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، من أعظم الكتب في تمييز مثل هذه الإشكالات. له المتفق والمفترق، له المؤتلف والمختلف، له تلخيص المتشابه في الرسم، له كتب كثيرة في هذا الباب، وهو إمام من أئمة هذا الشأن. أيضا الحافظ بن حجر له في الباب الثاني اللي هو المؤتلف والمختلف: مؤتلف متفق الخط فقط، متفق الخط فقط، وضده مختلف فاحش الغلط. يعني الفاحش الغلط يعني الغلط الذي يقع فيه طالب العلم بسبب جهله في هذا الباب، غلط فاحش، غلط فاحش. والسبب تقارب الكلمة في الرسم، مثلا سلام وسلام، أجاد السلام بالتشديد، استثني من ذلك أشخاص معدودين، وصله بعضهم إلى خمسة: عمارة وعمارة، كلهم عمارة إلا والد أبي بن عمارة، حازم هذا الجادة، في خازم أبو معاوية الضرير اسمه محمد ابن خازم، خراش وحراش، والد ربعي اسمه حراش بالحاء، كلهم يتفقون على هذا إلا المنذري في مختصر سنن أبي داود فضبطه بالخاء المعجمة وغلطوه. عبيدة وعبيدة، الأمثلة كثيرة جدا، والمؤلفات أيضا موجودة، والمشتبه للذهبي يحل مثل هذه الإشكالات. تبصير المنتبه للحافظ بن حجر، الإكمال لابن مأكولة أيضا كتاب عظيم، وتكملة الإكمال، الشروح، شروح كتب السنة أيضا تعتني بهذا عناية فائقة، تضبط الأسماء وتضبط الكلمات المشتبهة في الرسم بالحرف، أحيانا بالشكل وأحيانا بالحرف، وأحيانا بالضد وأحيانا بالنظير. كل هذا من باب العناية لكي لا يخطئ طالب العلم. فأحيانا يقول: حدثني حرام بن عثمان. حرام كيف تضبط حرام؟ ممكن تظن حزام أو خزام، حرام يقول بلفظ ضد الحلال، بلفظ ضد الحلال، انتهت. ما يحتاج أن يقول بالمهملات، بالحاء المهملة، نعم بالحاء المهملة المفتوحة وبالراء إلى آخره، ما يحتاج أن أقول هذا. قال بلفظ ضد الحلال، حرام، ما حد بيخطي في هذا. الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار، وهكذا عندهم عناية يأتون بالضبط على وجوه متعددة، وأحيانا تضبط الكلمة بعد أن تكتب مجتمعة. الهجيمي تكتب هكذا وتضبط بالحركات، ثم بعد ذلك تكتب في الحاشية مقطعة، لأن الحرف قد يشتبه بغيره في الاجتماع، لكن إذا أفرد صار هاء، الهاء يمكن تشتبه بغيرها، إذا أفردت ما يمكن، والجيم كذلك، وإذا أفردت ونقطت وضبطت ما يمكن أن تشتبه. وأهل العلم أبدوا في هذا عناية فائقة، لأن الخطأ في مثل هذا شنيع، ولذلك قال فاحش الغلط. وذكرنا مثال واحد من الكبار يقرأ سلمة بن كهيل بن كهبل، يعني والله ما يقبلها صغار الطلاب. منهم من يجعل القواعد فيما يشترك فيه أكثر من راوي من وصف أو كنية، مثلا أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فالمراد كذا، إذا روى عن سهل بن سعد فالمراد كذا، نعم، واللفظ واحد. أبو حازم يأتيك في الإسناد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، تبحث في التابعين تجد أكثر من أبي حازم، فإذا روى عن سهل بن سعد فالمراد به سلمة بن دينار الزاهد المعروف، إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد، المنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر سبق الإشارة إلى حد من حدوده عند بعض أهل العلم، وهو ما يخالف فيه الضعيف غيره من الرواة. فإذا وجدت المخالفة مع ضعف المخالف فالرواية منكرة، الرواية منكرة. ومنهم من يطلق المنكر بإزاء تفرد من لا يحتمل تفرده، مثل حديث كلوا البلح بالتمر، كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. الأيام هذه يمكن يؤكل البلح بالتمر، نعم. تفرد به أبو زكير وليس عنده من الضبط والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما يحتمل تفرده، لأنه من أهل ليس من أهل الحفظ والضبط والإتقان، فقالوا هذا منكر لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده. أيضا لفظه منكر، لفظه منكر. لماذا؟ لأن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، قد يفرح بابن آدم إذا طال عمر، إذا كان عمره لا يستغله فيما يرضي الله جل وعلا، إنما يغضب إذا استعمل هذا العمر في طاعة الله جل وعلا طويلا كان أو قصيرا، هذا الذي يغضب الشيطان. ومنهم من يقول المنكر والشاذ واحد لا فرق بينهما، المنكر الفرد كذا، كذا البرديجي أطلق المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق. والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. يعني ابن الصلاح ذكر أن المنكر والشاذ بمعنى واحد، والشاذ كما يطلق فيما فيه ما تضمن مخالفة يطلق أيضا على مجرد التفرد، سواء كان متفرد ثقة أو ضعيفا يسمى شاذ، لكن من الشاذ ما هو صحيح ومن الشاذ ما هو مردود. وإذا تفرد غير الثقة غير الحافظ غير الضابط اتجه القول بالشذوذ والقول بالنكارة. تعديله لا يحمل التفرد، فإذا لم يكن من دراوي من الضبط والإتقان بحيث يحتمل تفرده حكم عليه بالنكارة. متروكه ما واحد به انفرد، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك، المتروك ما يرويه المتهم بالكذب أو يتفرد به راو بحيث لا يعرف الخبر إلا من قبله، ويكون الخبر مخالف للقواعد المعلومة من الدين، فيكون الخبر متروكا وراويه متهم. فالمتروك ما يرويه المتهم بالكذب، فمتى يتهم الراوي بالكذب؟ يتهم الراوي بالكذب إذا عرف بالكذب في حديثه العادي مع الناس ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يتهم بالكذب، لأن هذا لا يتورع عن أن يكذب ما دام معروف بالكذب في حديثه مع الناس، يتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرمى بالكذب ولا يقال يكذب ولا كذاب حتى يثبت فيه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. ما يرويه المتهم بالكذب يسمى متروك، يسمى متروك. متروكه ما واحد منه انفرد وأجمعوا لضعفه فهو رد، فهو كرد، يعني من اتفق العلماء على ضعفه، يعني لا يوجد من يوثقه وكل من تكلم فيه تكلم بالضعف أجمعوا على ضعفه، يسمى خبره المتروك. فهو كرد يعني مثل المردود، الرد مصدر، رد يرد ردا مصدر يراد به اسم المفعول المردود، فهو كرد يعني كالمردود. والمردود أول ما يطلق عليه الرد الموضوع المكذوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في حكمه. لماذا صار في حكمه؟ لأن ضعفه شديد فلا يقبل الانجبار، فوجوده مثل عدمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.